إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بشرهم ببشارة الريان، وأن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. بشرهم كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، أي وقاية وحصانة من الشهوات هنا ومن لفح النار هناك. بشرهم كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشراب بالنهار. ويقول القيام: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. بشرهم كذلك ببشارة الغفران، وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بشرهم بتلك البشارة التي زفها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائمين والصائمات يوم أن قال: للصائم دعوة لا ترد. فحري أخي أن تنتهز وتغتنم تلك الفرصة الربانية اليومية، وألا تفوتك تلك المنحة، وألا يفطر لسانك عن الدعاء والتوسل والتضرع إلى الله عز وجل آناء الليل والنهار، سيما ساعة صيامك وقيامك بتلك الشعيرة الغالية. والدعاء عباد الله هو سلاح المؤمن ومفزعه، به يجبر الكسر وتقضى الحاجات وتنكشف الكربات وتستنطر الرحمات. وما فاز من فاز ولا نجا من نجا إلا بصدق اللجئ إلى الله ولزوم الإلحاح على الله. قل: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وإذا كان عباد الله الدعاء هو العبادة والدعاء هو الدين، كما قال الله جل الله: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو الدين وهو العبادة، فصرفه لله عز وجل توحيد، وصرفه لغير الله عز وجل شرك وحمق ووقاحة. قل: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل: إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بين الله عز وجل كيف أن المدعوين المعبودين من دونه يبيعون عابديهم في الآخرة، فقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وإذا كان هؤلاء أتعس الناس وأشقاهم، إذا كان هؤلاء أخيب الخلق على الإطلاق، إذ تعلقت قلوبهم بغير الله جل وعلا، فأسعدهم وأفلحهم وأنجحهم وأبعدهم عن الشقوة والشقاء من أمل في الله واعتصم بجناب الله وعلق قلبه بالله. وفي ذلك يقول الله جل الله: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ومن قبله قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلا يشقى عباد الله مع الدعاء أحد. عباد الله، لقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنفرنا واستحثنا على أن ننزل حوائجنا كلها من الألف إلى الياء بالله الواحد القهار، وهذا سيل نبوي يشهد بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها. وقال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. عباد الله، كم نفس الله عز وجل بالدعاء من كربة، وكم كشف به من غمة، وكم رفع به من بلاء، وكم قضى به من دين، وكم عافى به من شدة، كم حسم الدعاء من صراع مرير طويل بين الحق والباطل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. كم حسم الدعاء من صراع بين الحق والباطل، وهذا فصل من فصول الحسم يقول الله عز وجل فيه: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هذا هو مفتاح الفوز وسبيل الانتصار. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيا ليتنا عباد الله نعي الدرس جيدا، يا ليتنا نوطد علاقتنا مع من أزمة الأمور بيده، يا ليت ضعفنا يتصل بقوته، ويا ليت فقرنا يتصل بغناه، ويا ليت عجزنا يتصل بقدرته. يا ليتنا عباد الله نعلم أننا من غير الله عز وجل ومن غير دعائه أصفار على الشمال لا قيمة لنا. وفي ذلك يقول الله جل الله: قل ما يعبأ بكم ربي، لا قيمة لكم ولا شأن لكم ولا وزن لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهناك جملة آداب حري بك أخي الصائم الداعي أن تتحلى بها. أول ذلك أن تكون ملحاحا على الله، وأن يطول نفسك مع الدعاء. وإمام الملحين هو من كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وقد لقن أمته درسا بليغا في الإلحاح، وذلك يوم بدر، يوم أن جعل عليه الصلاة والسلام يناشد ربه ويلح عليه حتى سقط رداؤه لشدة إلحاحه. فرده عليه أبو بكر قائلا: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. من آكد الآداب كذلك التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي أن يكثر من الدعاء حال العافية والشبع والرخاء. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء عند الرخاء. ويا حسرة على العباد، فأكثرهم لا يعرفون لهم ربا إلا عند الشدائد واللأواء والأزمات الخانقة. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اليقين والثقة بالله تعالى أدب رفيع من آداب الدعاء، وشرط من شروط الإجابة. يقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعاء كالسيف، والسيف بضاربه. فكما أن السيف البتار والسلاح القتال لا يغني عن المشلول شيئا، فكذلك الدعاء عباد الله إذا خرج من قلب مشلول عار عن الثقة بالله. فليكن شأنك أخي كشأن عمر رضي الله عنه يوم أن قال بلسان الواثق: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فإن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. لو لم ترد نير ما أرجو وأطلبه، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من فضل جودك ما علمتني الطلبا. هذا. وكما ينبغي أن يعتني الداعي بآداب الدعاء، ينبغي كذلك أن يحذر على دعائه من الأسلاك الشائكة التي تعوق وتعرقل الدعاء، ومن ذلك أكل الحرام. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: